بعد ذلك بنشاط الساعة المتأخرة طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت أغلق باب التوبة، كله يبقى على ما كان عليه، ما في إيمان جديد. ثم الدابة، والدابة هو طلوع الشمس من مغربها وقت الإنسان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أسرها قريبة. إن خرجت الدابة فطلوع الشمس من مغرب بعدها، وإن خرجت طلع الشمس من مغربها الدابة بعدها، تسم الناس في جباههم. المؤمن نقطة بيضاء والكافر نقطة سوداء، هذا يسود لها وجه وهذا يبيض لها وجه. وأغلق باب التوبة فيتبع الناس في أسواقهم ذهب مدة، خذ هذا يا مؤمن بع هذا يا كافر، ولا أحد ينكر هذا، معروف الكافر والمؤمن يتبايع الناس في الأسواق، كافر خذ هذا، مؤمن خذ هذا، ولا أحد ينكر هذا. ثم آخرها قبل آخرها تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن والمؤمنات، حتى لو كان في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم فلا يبقى في الأرض إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، تأتي نار وهي آخر الأشرار من قارع عدن تحشر الناس إلى المشرق إلى المحشر، إذا جاء وقت القيلولة وقفت تقيل الناس ثم تسوقهم، ومن تخلف أكلت، وإذا جاء وقت النوم وقفت ينام الناس، وإذا جاء النهار حشرتهم، ومن تخلف أكلت. ثم بعد ذلك يأمر الله الصرافيل فينفخ في الصور نفخة طولها، والناس مشغولون في دنياهم، تقوم الساعة، وهذا يلط الحوض الإبلة، وهذا يغرس الفسيلة نخلة، وهذا يبيع القماش، وهذا يأخذ اللقمة، فتقوم عليهم الساعة على هذه الحالة نفخ ينفخ إسرائيل في الصور فيطولها نفخة طويلة، فإذا سمعها الناس أصغى ليتها هكذا تسمع، فلا زال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس. صفارات الإنذار يوم الحروب يوم حرب الخليج هذا نموذج منها، صفارات الإنذار إذا صفرت الإنذار فزع الناس، صفارات الإنذار حينما تأتي صواريخ صواريخ من العراق ومن غيره صفارة الإنذار هذه نموذج. بعد ذلك نفخ الله إسرائيل في الصور مات الناس، فيبقى الناس 40، وينزل الله مطرا تنبث أجساد الناس، فإذا تكامل أجساد الناس أمر الله إسرائيل فنفخ في الصور نفخة البعث فتطايرت الأرواح إلى الأجساد، الأرواح ما باقية ما تموت، الأرواح المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد. فإذا نفخ إسرائيل في الصور عادت الأرواح إلى الأجساد، فقام الناس ينفضون التراب على رؤوسهم عراة لا ثياب عليهم، حفاة لا نعال عليهم، أرلا غير مختونين، ثم حسب الله الخلائق. قال ومنها كبرى، المؤلف جعل المهدي ظهور المهدي من ايش؟ من الصغرى، والأقرب أنه أول شرط الساعة الكبرى، المهدي ثم الدجال ثم نزول عرش المغرب ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج تضع الشمس من مغربها وتخرج الدابة ثم النار. مش بقي؟ فقدير الدخان وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور والمصاحف. قال وهي آخر الأشراط الكبرى يعني النار، وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة. قال ويكون بعدها، وكان انحسار الفراس عن جبل ذهب هو ما بقي غيره من الصغرى، كان والله أعلم قريب من الكبرى أو في أثناء الكبرى، انحسار الفراس عن جبل ذهب هذا ما وقع، هو أمر ليس بالأمر الهين. قال ويكون بعدها إن دراسة الإسلام ورفع القرآن، رفع القرآن هذا سبق أنه من أشراط الساعة الكبرى، والمؤلف جعلها إيش؟ يكون بعدها رفع القرآن هذا من إيش؟ ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، إذا ترك الناس العمل به نزع، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله. وعودة البشر إلى عبادة الأوثان هذا في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من الناس الأوثان، يعني جماعات كثيرة، وهدم بيت الله الحرام هذه هو المشروعات الكبار لو ضم هناك، وقبض أرواح أهل الإيمان كذلك، ويوم القيامة تقبض وتدك الأرض دكة دكة، نعم قال كلا إذا دكت الأرض دكة دكة، وتنفطر السماء وتطوى السماء طية، وتكور الشمس تلف، ويخسف القمر، وتفجر البحار والأنهار تفجيرا كما جاء في الآيات. ثم ينفخ في الصور نفختان أو ثلاث، فيها يفزعون وأخرى بها يموتون إلى ما شاء الله، ثم ثالثة فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون. بعض العلماء قال أنها ثلاث نفخات، نفخة الصعق، نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور كما في آية النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في الصور، وثاني نفخة الصعق والموت، ونفخة ثالثة الموت. هذا جاء في حديث لكن في سنده ضعف،